جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. يقول هذا السائل: هل صح إخلاص من عمل ليمدحه الناس يوم القيامة؟ هل صح إخلاص من عمل ليمدحه الناس يوم القيامة؟ يعني إذا كان السؤال هل صح إخلاص لمن يعمل في الدنيا ليمدحه الناس في الدنيا فيكون مخلصا ويعامل معاملة المخلص يوم القيامة، وهذا تكلف مني في السؤال، فهذا لا. وسيأتي إن شاء الله بيان مسألة الرياء وأقسام الرياء وأثر الرياء. وإن كان مراد الأخ أنه يعمل العمل الصالح ليمدح يوم القيامة فهذا غريب، ما أظنه موجود. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم نشر خبر الوفاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل يعتبر هذا من النعي المحرم، وهل يفرق في هذا بين العلماء وغيرهم من عامة الناس؟ إذا مات ميت فهل يجوز أن ينشر خبر موته؟ وهذه مسألة مهمة لأن الإطلاق فيها غلط. أما إخبار من يهتم بالصلاة عليه كجار وقريب وشيخ فإنه مشروع وليس من النعي. ولذلك لما فقد الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، وفي رواية أنه رجل، فسأل عنها أو عنه فقيل له إنها ماتت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا آذنتموني؟ يعني هلا أعلمتموني بموتها لأصلي عليها؟ فإخبار من يهتم بالميت ليصلي عليه من جار أو قريب أو نحو ذلك مشروع وليس من النعي. ونشر خبر الوفاة من أجل الدعاء للميت فلا بأس به، وليس من النعي. وإذا كان الميت ذا شأن فإن أمره يهم الأمة كلها، كعالم يموت فإن شأنه يهم الأمة كلها، فنشر خبر وفاته والإعلان عنه لا بأس به وليس من النعي. فنشر خبر وفاة العالم سواء في وسائل التواصل أو في غيرها لا يعد من النياحة ولا يعد من النعي ولا يكون ممنوعا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال له علاقة بالسؤال السابق وكأنه تطبيق عليه. يقول: سمعنا بموت الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي. نعم، الشيخ توفي رحمه الله ضحى هذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له، وهو من علماء المسلمين، من علماء السنة، شهد له شيخ اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله عز وجل، وذكره في وصيته، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويخلف المسلمين خيرا. السؤال يقول: الجنازة يصلى عليها بعد صلاة العشاء في مدينة الرياض، فهل نصلي عليه صلاة الغائب مع أنهم طلبوا في مسجده في اليمن أن يصلوا عليه صلاة الغائب، فما الحكم في صلاة الغائب في هذه الحالة؟ أولا الذي يظهر لي والله أعلم أن صلاة الغائب إنما تكون في حالين: الحالة الأولى أن يغلب على الظن أن المسلم لم يصلى عليه، أن يغلب على الظن أن المسلم لم يصلى عليه، فإنه تشرع إذاك صلاة الغائب عليه. والحالة الثانية أن يأمر ولي أمر المسلمين بصلاة الغائب على ميت من موتى المسلمين، فإذا أمر ولي الأمر فإنه تصلى عليه صلاة الغائب. أما ما عدا هذا فمن علم أنه صلي عليه فإنه لا تشرع صلاة الغائب عليه ما لم يأمر بذلك ولي الأمر، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ولكن الدعاء، الدعاء للميت مشروع وينفعه إن شاء الله عز وجل. وأني لأعجب من تمسك بعض الناس مثلا بصلاة القنوت في النوازل كأنه لا يمكن الدعاء إلا في صلاة القنوت. يعني مثلا بعض الناس يأتي يقول لماذا لا يصلون القنوت؟ صلاة القنوت على الصحيح من أقوال أهل العلم موكول أمرها إلى ولي الأمر، لأنها من الأمور العامة والمصالح العامة، لكن هل الدعاء محصور في صلاة القنوت؟ الدعاء في السجود من أرجى الأدعية، فإن كنت صادقا تريد النصرة فادع لإخوانك وأنت ساجد، أما إذا كنت تريد الإثارة والبلبلة فأسأل الله أن يشفيك، فهذا داء ومرض نعوذ بالله منه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن التبرع بالكلية: هل يجوز للإنسان أن يتبرع بعضو من أعضائه؟ الجواب أن العضو الذي لا يقوم غيره مقامه لا يجوز التبرع به بالاتفاق، فلا يجوز التبرع بعين ولا بقرنية العين ولا بقلب. أما العضو الذي يقوم غيره مقامه ولا يضر المتبرع أن يتبرع به فمحل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه لا يجوز هذا التبرع لأن الإنسان لا يملك أعضاءه وليس له أن يتصرف فيها، وهذا قول قاله بعض علماء المسلمين. ومن العلماء من توقف، وقد رأيت هذا للشيخ بن باز رحمه الله، وأكثر العلماء وقد صدرت بهذا قرارات المجامع الفقهية على جواز هذا بشرط أن يؤمن الضرر. فيجوز مثلا للابن أن يتبرع لأبيه المصاب بالفشل الكلوي بكلية إذا كانت كليته الثانية سليمة وقال الأطباء إنه لا ضرر عليه بالتبرع. ويجوز للابن مثلا أن يتبرع لأمه المصابة بتليف الكبد بجزء من كبده ليزرع لأمه إذا قال الأطباء إن هذا لا يضره، لأن الكبد تنمو وإذا أخذ منها جزء فإنه يعود، فهذا الأصل أنه لا يضره. فيجوز أن يتبرع إلا إذا قال الأطباء إن في كبده علة يتضرر لو تبرع، فهنا لا يجوز التبرع، وهذا الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه نفع لمؤمن، نفع عظيم بلا ضرر يقابله، نفع عظيم لمؤمن بلا ضرر يقابله. وإذا جاز للمسلم أن يقدم نفسه ليدفع عن المسلم ضرر القتل فمن باب أولى أن يجوز له أن يتبرع بعضو من أعضائه بشرط السلامة من الضرر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: طلب مني إقامة درس في مسجد يقوم عليه أهل البدع، فهل يسوغ ذلك؟ وما ضابط مجالسة أهل البدع الممنوع؟ أما هذا السؤال فسؤال مصنوع ولذلك لا أجيب عليه. يقول: إذا كان والده يأمره بشراء الدخان له فهل يطيعه؟ إذا طلب الوالد من الابن أن يشتري له الدخان، والدخان يا إخوة شرب الدخان حرام، تكاد تجمع كلمة العلماء اليوم. نعم في وقت من الأوقات بعض أهل العلم قالوا مكروه وبعضهم قال مباح قبل أن يتبين ضرره، واليوم كل العقلاء من المسلمين والكفار من الشاربين للدخان ومن السالمين من شرب الدخان يتفقون على أنه ضار. لا تجد عاقلا واحدا يقول لك ليس ضارا، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أنه سبب في أمراض قاتلة، فهو حرام. طيب، إذا أمر الوالد ابنه أن يشتري له الدخان فهل يجوز له أن يطيعها؟ الجواب لا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه ليست مجرد طاعة بل طاعة في المعصية وتسبب، والمتسبب كالفاعل، فلا يجوز. ولكنه يتلطف بأبيه بالكلام الطيب وينصح، لعل الله عز وجل أن ينفعه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: كيف يجمع بين التوكل على الله في الهداية والحذر من مكر الله على ما سبق من الذنوب؟ الجمع يسير على من يسره الله عليه، فالإنسان يتوكل على الله ويحسن الظن بالله، ولكنه في نفس الوقت يسيء الظن بنفسه وبالشيطان، فإن النفس أمارة بالسوء، فيسيء الظن بنفسه ويبتعد عن المعاصي وعن أسبابها، ويسيء الظن بالشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا يغفل عن الشيطان أبدا مهما بلغ إيمانه ومهما زاد علمه ومهما كثر صلاحه، فإنه كلما كان أصلح كان الشيطان عليه أحرص، فيحذر من الشيطان ويسيء الظن به ويبتعد عن المعاصي، ولا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله، بل يرجو ويخاف، يرجو ويخاف، فيرجو فضل الله ويخاف مكر الله سبحانه وتعالى، ويوقن أن من سار في الطريق أعانه الله وأكرمه الله، وأن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل تقرب الله إليه أكثر، فمن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله هرولة، ومن حفظ الله حفظه الله. ولا تحمل هم ما عند الله فإنه يقين، لكن احمل ما عندك، احمل هم ما عندك، أما ما عند الله فهو يقين. وذلك ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الإجابة عند الله وهي يقين، ولكن المسألة ماذا عندك أنت. احمل هم نفسك وراقب نفسك، فإذا فعلت مخلصا متبعا فثق أن ما عند الله أعظم، أعظم مما ترجو، وأعظم مما تأمل، وأعظم مما تحب. لكن إياك أن تؤتى من قبل نفسك، إياك أن تؤتى من غفلتك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يرضى عنا، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.